رأت لولو بيتها الصغير من بعيد بين العشب. كان ضوء المصباح في الداخل يبعث الدفء. شعرت لولو بالشوق لسريرها ولجدتها الحنونة. مشت فوق الممر الخشبي الهادئ نحو الباب. كانت الزهور في حديقتها بدأت تتفتح قليلا. دخلت لولو المنزل وهي تشعر بالفخر بنفسها.